الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام، أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس، والثالث ما عدا ذلك فيستحب الإجابة إذا لم يكن عذر. طيب، هنا قسم الإجابة إلى الولائم إلى ثلاثة أقسام، أو إجابة الدعوات إلى ثلاثة أقسام. الأول يقول: تجب الإجابة، فإذا لم يجب الإنسان فإنه يكون آثما. قال: وهذا في وليمة العرس خاصة بشروطها المعروف، لأن الحديث حديث سلمان قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، فدل هذا على أن عدم الإجابة معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الصائم أن يجيب، إلا أنه قال: فإن شاء صلى وإن شاء أفطر، يجيب ويحضر، فإن كان صائما دعا لهم بخير، وإن بدا له أن يفطر في ذلك اليوم أفطر. قال هنا: لكن بشروطها المعروفة، أي أن وليمة العرس لا يجب عليك أن تجيب دعوة من دعاك إلا إذا توفرت في ذلك الداعي ووليمته الشروط المعروفة. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثمانية شروط أقرأها عليكم لأهميتها. قال: الشروط: الأول أن تكون في يومها الأول، لا في اليوم الثاني ولا الثالث، لأن من الناس من قد يجعل الوليمة يومين ثلاثة أيام، بل بعضهم أوسع من ذلك وأكثر. فيقول الشيخ عثيمين رحمه الله: لا يجب عليك أن تجيب إلا إذا دعاك في اليوم الأول. لو دعاك في اليوم الثاني يستحب ولا يجب، لو دعاك في اليوم الثالث يستحب ولا يجب. قال: الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، أما غير المسلم فلا تجب إجابته. لو كان جار الإنسان يهوديا أو نصرانيا أو ملة أخرى من الملل غير الإسلام ودعاك إلى وليمة لعرسه أو عرس ولده وما أشبه ذلك، فلا يجب عليك أن تحضر. قال الثالث: أن يكون ممن يحرم هجره، فإن كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجابته، لأن ذلك من الهجر. يعني إذا كان هذا من أهل البدع والأهواء والحزبيات ودعاك إلى وليمته أو إلى وليمة ولده، فهذا ممن يجب هجره، وحضور الإنسان تغرير بالعامة، وهؤلاء يتمسحون بمن يأتي من أهل الحق، وربما جاء وقدمه بين الناس ووقف بجانبه ودخله ودخل معه ورجع معه، فيلمع نفسه بمثل هذه الدعوة، فلا يحضر الإنسان ولو كان هذا المبتدع أو المتحزب من الأقارب، ولو كان قريبا لك، ولو كان أخا أو ابن أخ أو كان ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو غير ذلك، لا يجيب طاعة لله ورسوله. وإذا كان هذا ممن يهجر وينفعه الهجر والزجر، ويعرف الناس أن مثل هذا ليس على الطريق المستقيم، لا يحضر الإنسان. السني لا يحضر إلا إلا ولائم أهل السنة ولو كانوا عصاة، ولو كانوا عصاة ما لم يكن هناك منكرات ظاهرة. يعني قد يكون الشخص دعاه مسلم فاسق، دعاه مسلم فاسق حالق للحيته، ربما مدخن، ربما عنده بعض المعاصي الظاهرة فيجيبه، لكن المبتدع ولو كان معفيا للحيته محافظ على الصلوات الخمس، ولو كان داع، ولو كان خطيب محاضر، هذا من أهل البدع والأهواء، لا يجاب، لا يجاب. لكن الفاسق إن دعاك وفي الوليمة منكر، أغاني، صور، اختلاط، خمر وما أشبه ذلك، فلا يجوز لك أن تحضر، لا يجوز لك أن تحضر، إلا إذا كان الشخص يشترط في الإجابة أن يزول ذلك المنكر وأزاله، فهذا أمر آخر، فهذا أمر آخر. البعض يقول ما لهؤلاء يجيبون دعوة الفساق، فلان هذا فاسق، فلان هذا عاصي، ولا هذا عامي، وأما هذا من المصلين ومن طلاب العلم ما يجيب دعوتهم. هذا مسلم وإن كان عاصيا، فالمعصية دون البدعة، البدعة أشد من المعصية وأعظم من المعصية، فيجاب دعوة العاصي الفاسق ولا يجاب دعوة المبتدع أو المتحزب المنحرف الذي يغرر على الناس ويضلل عليهم باعتبار أنه يتظاهر بالتمسك بالدين أو بالسنة أو غيرها. وهذا كلام علماء الإسلام ليس من الآن، من قديم الزمان. وهذا الشيخ ابن عثيمين الذي يعتبره الكثير من هؤلاء أنه من أهل الاعتدال والتوسط والرفق واللين، وهو كذلك، وجميع أهل السنة كذلك، فإن المتمسك بالسنة على رفق ولين وتوسط واعتدال. والبعض يظن أن الرد على أهل البدع أو هجرانهم أو مباعدتهم أن هذا من التشدد، لا والله، هذا من الاتباع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التميز المأمور به شرعا، وهذا من العبادات التي يؤجر عليها الإنسان. والذي يشمئز من هذا يراجع سلفيته، الذي يشمئز أو ينقبض من هذا يراجع نفسه ويعرض نفسه على منهج السلف الصالح، ويعرض نفسه على كلام أئمة الإسلام، بل على إجماعات علماء الإسلام، على ما نقلوه من الإجماعات، تنقبض ليش؟ هذه طاعة وعبادة وقربة، ولست بدعا من الناس تفعل مثل هذا. أئمة الإسلام هم من قرر هذا وحثك عليه أملا من النصوص. أين الحب في الله والبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان؟ أين قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره؟ فإن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الشيخ ابن عثيمين يقول الشرط الثالث لإجابة دعوة الوليمة وليمة العرس، قال أن يكون أي الداعي ممن يحرم هجره، فإن كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجابته لأن ذلك من الهجر. الشرط الرابع قال أن يعين الداعي، أن يعين الداعي المدعو، بخلاف ما لو عم جماعة، يعني يأتي يقول لك أنت مدعو. أما لو قام مثلا في المسجد بعد الجمعة وقال الدعوة عامة للجميع، عندنا عرس كلكم مدعوون، أو قال فعل إعلان فسيكون يوم كذا وكذا عرسي أو عرس ولدي الدعوة عامة للجميع، هذا لا يتعين على كل أحد، بخلاف ما لو عينك أنت إما بمشافهة أو بمخاطبة أو بواسطة شخص وما أشبه ذلك. قال وكم تجد من الناس إذا جاء وقت الولائم ليكن هذا مبتدع، ليكن مشرك، ليكن منافق، ليكن علمانيا، ليكن ما يكون، المهم يملأ بطنه باللحم، يملأ بطنه بالطعام، وبعدها سهل، وبعدها سهل. هذا يتأكل بدين، هذا يتأكل بدين، وهذا جعل دنيا مقدمة على الدين، جعل يعني الشهوة والمطعم والمشرب مقدما على استقامته وتمسكه بدين الله عز وجل، وليس هذا من داب وديد المتقين. قال خامسا ألا يكون هناك منكر في الدعوة، فإن كان في الوليمة منكر وهو يقدر على تغييره وجبت عليه الإجابة لسببين، الأول أنها إجابة، الثاني أن بها تغيير المنكر، إذا كان بإجابته يزول ذلك المنكر ويذهب يحضر ويزيل ذلك المنكر، أغاني تصوير أو غير ذلك. أما إذا كانت الوليمة وليمة العرس فيها أغاني فيها تصوير فيها قبول مزامير فيها اختلاط فيها خمور، ما يجيب الإنسان ولا كرم، وليغضب من يغضب وليغضب من يغضب. إذا أرضى الإنسان ربه عز وجل فلا يبالي بغضب الناس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن الناس من يريد أن يفعل الذنب ويجاهر بالذنوب والمعاصي، ويريد من الناس أن يجيب دعوة حضور بما يقع في نفسه، ليش أنا دعوت فلان أو فلان ما حضر، دعوتهم ما أجابوا، ما أجابوا، سأل نفسك لما عندك من المعاصي المجاهر بها، أغاني بالمكبرات والميكروفونات أسبوع أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو غيرها، ويأتي بلا حجل ويدعوك تعال تعال أنا مجاهر بالمعصية تعال واحضر عندي، وربما أن تأكل وتسمع الأغاني من داخل، ولأنك تأكل ويكثر لك من الأكل أو اللحم تغض الطرف وتبقى يعني تأتي مهنئا، وما شاء الله ما يتمعر وجهك من أجل الله عز وجل ولا من أجل دين الله، لا لا يكون كذلك. ولو كان الداعي صاحب بدعة أو تحزب، لو كان في عرس ابنته أو في عرس ابنه أو في عرسه هو، لا تجب ولا تذهب، وإن غضب وإن حزن وإن تألم يترك ما هو عليه ويجاب. قال الشرط السادس ألا يكون في حال في مال الداعي شبهة حرام، ألا يكون في مال الداعي شبهة حرام، يعني إذا كان مال الداعي خليط حلال وحرام لا توجد، فكيف إذا كان حراما خالصا، كيف إذا كان مال الداعي حراما خالصا، شغال في الربا أو خمر وخنزير وما أشبه ذلك، إذا كان خليط فلا يجب عليك أن تجب أن تجيب، فكيف إذا كان حراما صرفا. قال السابع أن تكون وليمة عرس، يعني إذا لم تكن وليمة عرس مثل مثلا عقيقة لا يجب عليك أن تحضر، وليمة عادية لا يجب عليك أن تحضر. قال ثامنا ألا يكون على المدعو ضرر في الإجابة، كان يكون مريضا يخشى من زيادة المرض ونحو ذلك، فإذا كان الإنسان عليه ضرر من الحضور بمرض أو بغير، بمرض أو بغير، يكون مثلا أوقات فتنة ويكون في من المدعوين أناس أهل شر ويخشى أن يصطدم بهم، أو يكون بينه وبين أناس عداوة يخشى من يعني إثارة فتنة، فبينه وبينهم إذا أجاف أو حضر أو التقى بهم أو الطريق مخوف أو عليه ضرر كأن يدعوه إلى مكان بعيد، يعني يأتي يتصل عليك شخص مثلا من صنعاء وقال لك أنت مدعو للعرس، يحتاج لك مبلغ قدره للذهاب والرجوع ويحصل على الإنسان مشقة وضرر، أو في مدينة بعيدة يأتي أنا أحرج عليك لابد أن تحضر، إن كان بوسعه واستطاعته أن يحضر لا بأس، أما إذا كان ذلك يضر به ولا يستطيع الحضور فلا يحضر. طيب قال السعدي رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الدعوات تكره، وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس. قال الشيخ ابن عثيمين بل الصواب أنه يحرم، يعني ليس مكروها فقط حرام، وليمة الموت الذين يفعلون يعني يذبحون بعد موت الميت ودعوا الناس، أو أن الشخص ذهب من أجل الدفن وقعد للغداء وقد أعدوه سلفا، فهذا يحرم عليه، هذا الطعام ليس على وفق ما أمر الله به ورسوله، وإنما هو على خلاف ذلك، فيحرم عليه الحضور والأكل. لو أهدوا له لحما إلى البيت لا يقبل يرد، لو أنهم ذبحوا وعلموا أن فلان لن يحضر أرسلوا له كيلو لحم أو أكثر أو أقل إلى البيت يرده ولا يقبل. قال الشيخ ابن عثيمين بل الصواب أنه يحرم لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث الذي هو كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة، قال الثالث ما عدا ذلك فيستحب الإجابة إذا لم يكن عذر. إذا لم يكن عذر الشيخ العثيمين يقول والشروط السابقة أيضا تنطبق على ذلك فتكون شروط استحباب. يعني الشروط السابقة أيضا حتى في المستحب حتى فيما يستحب إذا وجد شيء من الثمانية شروط السابقة فلا بد أن تتوفر فيها الشروط الثمانية السابقة فإذا احتل شرط فلا يجب عليه أن يحضر. طيب إذا